الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى مصطفاه ونبيه المختار النبي الذي جمعنا بدعوته في هذا الجامع جامع السلطان أحمد في اسطنبول بتركيا. أنا سعيد أن أكون معكم هذه الليالي، وصار بيني وبينكم حبا زائدا على الحب الأصلي والحب في العلم بعد الحب في الله وفي الرسالة وفي النبوة وفي التعليم. إخوتي التابعي ونحن في سلسلة أعلام التابعي الذي معنا اليوم عالم ونجم ساطع وباكعة، إمام، بل بعضهم يقول هو إمام التابعين، يعني إذا أتيت بهذا القرن الثاني هم يجعلون رقم واحد. وكان في المدينة هو سعيد بن مسيب، سعيد بن مسيد المسيب الإمام التابعي أبو محمد، وكان زهري قرشي. سعيد بن مسيب عالم أهل المدينة ومفتيهم وزاهدهم وعابدهم، وهو الذي يقول كلمة الحق عند سلطان جائر من بني أمية في عدة مواقف. سعيد بن مسيب كان في الصف الأول يصلي صلاة الفجر فيبقى متربعا يسبح ربه حتى تأتي صلاة الظهر، فإن رأى شبابا أو ناس مال إليهم أو عامة علمهم، كان أبيض الثياب أبيض اللحية أبيض الوجه أبيض القلب، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. سعيد بن مسيب لا تأخذه في الله لومة لائم، يقول والله ما رأينا أجود بنفسه من أحد بنفسه في ذات الله من سعيد بن مسيب، كانت نفسه لا تساوي عنده ذبابا، فكان في التواضع مضرب المثل، لا يرجو شهرة الدنيا ولا مناصبها ولا أموالها. رزق بابنة واحدة اسمها فاطمة فقط، ماذا حصل؟ حفظها كتاب الله وعلمها الحديث، وكانت تفتي مثله وتسمع الفتوى لأنها تحفظ لأنه مشغول بها، وكانت في الجمال مضرب المثل في الجمال مع الستر والعفاف والتربية وحفظ القرآن كما قلت لكم وقيام الليل، وكانت كأبيها. فماذا حصل؟ صار خبرها عند الناس في جمالها في علمها في ورعها في عقلها في زهدها. فسمع عبد الملك بن مروان وهو خليفة المسلمين يحكم من دمشق الدولة الإسلامية، أكثر من 22 دولة يحكمها عبد الملك بن مروان ابنه من؟ الوليد بن عبد الملك ولي العهد. سمع بخبر بنت سعيد بن مسيب، اسمعوا القصة واسمعوا الرسائل التي تصل القلوب. فقال لجلاسه من ترون أن تصلح له؟ قالوا هذه الفتاة لا تصلح إلا للوليد بن عبد الملك ابنك تكون زوجة له، فهي بارعة الجمال بارعة العقل بارعة العلم بارعة الأدب. فأرسل وفدا إلى سعيد بن مسيب في المدينة، قالوا أمير المؤمنين يسلم عليك، يظن سوف يطير فرحا ويقوم ويقول جزاكم الله خير، ما هذا اليوم السعيد الذي طفح السرور علي حتى إنني من عظم ما قد سرني أبكاني. قال يريد ماذا؟ قالوا يخطب ابنتك. قال بنتي فاطمة؟ قال نعم. قال لمن؟ قال لولده الوليد ولي العهد ولي عهد المسلمين الذي سوف يكون خليفة بعده ملك المسلمين والعرب والعجم والبربر كلهم. قال أنا أزوج بنتي الوليد بن عبد الملك في القصور. قال بعد ما حفظت بنتي القرآن وسنة ولد عدنان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تذهب تسمع العيدان والقيان. العيدان يدق العود لأنه في القصور تعرف الملوك والخلفاء ماشي عندهم، وتسمع القيان يعني الجواري كله رقص وكله يعني ليالي، وعندهم يعني حتى ليالي يعني حمراء وليالي أعوذ بالله أنا أفعل ذلك؟ قال والله الذي لا إله إلا هو لا يكون هذا. اقرأوا ابن كثير، اقرأوا الذهبي، اقرأوا ابن جرير الطبري كل بأسانيد صحيحة. قالوا اتق الله لا يدري الخليفة. قال وإذا درى الخليفة؟ قالوا كيف ترد ولي العهد؟ ابن هذا ولي العهد يخطب بنته. قال والله الذي لا إله إلا هو لا تدخل قصورهم ولا تكون زوجة له. قالوا أنت قد يعني خاطرت بنفسك، لأنه بعدين عبد الملك بيأدب وعبد الملك مروان شيء كسحة أمام الناس، تعرف كسف بوجهه سود وجوههم. فرجع الوفد إلى دمشق، قال عبد الملك هيه بشروا. قالوا أبا. قال أبا يزوج ولدي يعني ابن الخليفة ولي عهد؟ قالوا والله أبا يا أمير المؤمنين. قال إن شاء الله يكون خيرا. فأرسل، شوف الابتلاء، ليحتال به وليأتي بطريقة حتى يؤدبه. فكتب كتابا على أمير المدينة، يعلم أنه سوف لن يباع سعيد المسيب، أن إذا أتى كتابي فأحمل أهل المدينة جميعا على مبايعة ابن الوليد ولي للعهد بعدي، بيعة يعني بيعة يبايعون، وابدأ بسعيد بن المسيب لأنه عالمهم وزاهدهم وأولهم. فذهب الأمير بالعسكر بالجندي إلى سعيد في المسجد، قال هذا كتاب أمير المؤمنين يقول تبايع للوليد بن عبد الملك ولي عهد. قال سعيد بن المسيب كيف نبايع لأميرين في وقت واحد؟ السنة لا تتحمل ذلك، ليس هذا ليس من السنة وليس الدليل، كيف بايع لخليفتين؟ قالوا خف الله، أمس منعت ورفضت أن تزوج بنتك والآن تمنعه ما تبايع بالخلاف، ماذا تريد أنت؟ قال والله الذي لا إله إلا هو لا يبايع ابنه أبد حتى يموت هو، وبايع أباه حي وأبايعه هو بعده. قال الأمير أمير المدينة مشفق عليه خايف، قال أجل اذهب أنت عمره وأنا بقول كان غائبا، يبغى يتصرف معه لا. قال أذهب عمره وأنا ما نويت عمره من أجل عبد الملك، يقول ما عندي نية والله كذا سيرته وإني ما زودت فيها. قال أمير المدينة يبغى يحتال، خاف عليه من الجلد لأن ذاك يبغى يأدبه. قال أجل تمارض في بيتك، أسألك بالله خلك كأنك مريض. قال سبحان الله، أترك صلاة الجماعة التي ب27 درجة، والله ما فاتتني تكبيرة الإحرام 70 سنة. يقول 70 سنة ما فاتتك، أترك صلاة الجماعة جزء. قال سألتك بالله أجل، يقوله أدخلك من باب واخرج من الباب الثاني كأنك بايعت، أنا بقف هناك وانت لا تبايع بس ادخل. قال تريد أخدع المسلمين؟ استغفر، تريد أخدع المسلمين؟ يعني أصير أنا خداع لهم؟ يعني يضحوك؟ يعني أنهم بايعت علشان يبايعون؟ يعني أنا مزيف في العلم، يعني مزور دجال للمسلمين؟ قال ماذا فعل؟ قال لا أبايع ولا أذهب أخذ عمره، ما عندي نية، إنما الأعمال بالنيات، ولن أتمارض وأترك صلاة الجماعة ولن أخدع المسلمين. فأخبروا عبد الملك، قال اجلدوه 100 جلدة مثل ما أخبرتكم، 70 وصائم وعابد وشيخ وولي. فأقاموه في الشمس وأخذوا يجلدونه بالخيزران في ظهره. هذا ابتلاء رفعه الله سبحانه، جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لله يا سعيد المسيب، يوم كان يجلد أتاه قتادة بن دعام السدوسي العالم الرباني من الكوفة أيضا عراقي، يطلب الحديث الإملاء، خاف أن يقتل لأنه يظن أنه سوف بعد ما يجدون يقتلونه، فخافية يقتل الخليفة وباقي عنده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فأتى بقرطاسه ويجلد بالخيزران وقالوا حديث كذا، قال حديث كذا حدثنا فلان عن أبي، حدثنا أبو هريرة به ويكتب عنه، وحديث كذا، والعصا تضرب في ظهره. لله أي بشر كانوا، لله أي أئمة كانوا، لله كانوا صادقين مع الله، لله ما أعظم سعيد المسيب عند الله، لله ما أكبر هذا الاسم في التاريخ، لله ما أقواه، شيخ فوق 70 يضرب بالخيزران وصائم وعابد وقائم الليل وعلى خبز الشعير. اسمعوا القصة الآن، اسمعوا كيف يكمل المسيرة، ثم يجلد ويملي على طالب قتادة بن دعامة السدوسي المحدث الزاهد العابد المفسر، يملي على الحديث لأنه خاف الطالب وخاف الشيخ أن يقتل بالسيف، فيبقى حديث خاف لا يكتمها في صدره، خاف لا يموت وهي في صدره. فماذا حصل؟ انتهى الجلد، وأخذ ذهب إلى الطبيب وعالجه بزيت في ظهره، وبقي في بيته شامخا كأنه الجبل يكتب التاريخ للجيل، لا يخدع الأمة، لا يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، لا يغش المسلمين، صامدا على زهده، صامدا على عبادته، صامدا على تقواه، صامد على جهاده، صامد مع إمامته ومسيرة يربي الجيل. ثم ماذا؟ كان أبو وداع رجل فقير شاب فقير معه يدرس، أبو وداع يبيع في السوق ويدرس عنده. فتأخر أبو وداع شهرا ما أتى. قال سعيد بن سيب أين أبو وداع؟ أبو وداع يعني شاب فقير مسكين يبيع في السوق ثم يدرس الحديث عنده. فأتى أبو ودع قال أينك يا أبو ودع؟ غبت عنا، غبت عن الدرس. يقول سيد مسيب من طلابه طبعا لأنه اشتاق لهم، يعني أكرمكم الله لأنه أصبحنا بيننا وبينكم صلة قربة. ونواصل المسيرة مع سعيد مسيب إمام التابعين غفر الله له ورحمه. أتى أبو ودع تلميذه الفقير المسكين وقد غاب عنه شهرا، قال إن أنت يا أبا ودع اشتقنا لك. قال يا أبا محمد ماتت زوجتي فمرضتها شهرا ثم توفيت فكفنتها وغسلتها وكفنتها ودفنتها. قال أحسن الله عزاءك، ألا تريد زوجة؟ قال بلى، من يزوجني يا إمام؟ أنا فقير وما عندي أصلا شيء أصلا ولا يعرفني أحد. قال أنا ما تريد فاطمة بنتي؟ لأنه حافظ كتاب الله هذا الفقير المسكين، وهو رفض ولي العهد، رفض الوليد بن عبد الملك أن يكون زوجا لبنتي وجلد على ذلك وسجن. قال فاطمة بنتك أنا تكون زوجة لي؟ يعني وقع سقط في يديه. قال نعم، أنت طالب علم وتخاف الله وأنا سوف أستشيرها. فذهب إليها، قال أبو ودع حافظ لكتاب الله وكذا. وقالت يا أبتا ما ترضاه أنت لي أرضاه أنا. فذهب قال ما عندك مهر؟ يقوله سيب عشان في الإسلام السنة. قال والله ما عندي إلا درهما، قال علي بهما. فأتى بدرهمين يعني مثل ليرتين أو أقل، فأخذها. قال هيئ بيتك. قال ما عندي بيت، أنا ما عندي إلا غرفة، يقول أنا كنت ساكن فيها. فذهب سعيد بن سيب وهيأ معه. قال وفي الليلة الثانية أتى بابنته سعيد بن سيب وأتى، قال فناديت جارتي، جارة امرأة كانت صديقة لزوجتي، فهيأوا من البيت على فرش بسيط وأكل بسيط. فأتى سعيد قال فلما زوجني بنته وعقد لي رأيتها فإذا هي أفصح الناس وأعقل الناس وأجمل الناس وأعبد الناس، حافظة لكتاب الله لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان زواجه من أبي وداع درسا للأمة، من هذا الإنسان الفقير طالب العلم المسكين الذي ليس عنده إلا درهمين، وسيد سيب يصرف عليهم فيما بعد ويعطيهم إذا جاءهم شيء ويعاونهم في غرفة من طين، ويرفض أن تتزوج ابنته فاطمة العالمة العابدة الحافظة التقية المتحجبة المحتشمة العاقلة الأديبة، أن تتزوج الوليد بن عبد الملك الذي صار فيما بعد خليفة المسلمين وصار يرسل الجيوش إلى الهند وإلى السند وسيحون وجيحون، والذي عنده القناطير المقنطرة من الذهب والفضة وعنده الجيوش الجرارة ومعه القصور والحدائق الغناء والبساتين، لكن سعيد مسيب يريد جنات تجري من تحت الانهار، يريد الآخرة، يريد رضا الله، يريد ما عند الله. كان سعيد مسيب مدرسة في الصدق والتجرد مع الله، وكان محبوبين. يقولون كان يجلس في المسجد حتى إنه دخل عليه رجل فأنشده بيت شعر، فاستغفر بعدما أنشده سمع بيت الشعر 100 مرة، محاسب نفسه حتى على سماع الشعر. وقته ليس نهبا لكل أحد، وقته محسوب، كان يعني يبادر الأنفاس في طاعة الله وفي تقوى الله سبحانه وتعالى، وكان يجلس يحتسب الأجر. هناك كظامة أو بركة أو خزان المسلمون يشربون منها يستقون منها مثل البئر، ويسقون مواشيهم، فيذهب ويجلس علشان يعلم الجاهل، فيأتي الرعاة فيعلمهم البدو، ويأتي العجائز فيدرسهم سورة الفاتحة والسور، فإذا انتهى عاد إلى المسجد واصل العبادة. يصوم غالب الوقت، فإذا اقترب الغروب ذهب. كان يصوم مع ابنته، فلما تزوجت أصبح يرسل له بفطوره وحده، ما يملك من الدنيا إلا فراشه وثوبه. عرضت عليه الهدايا رفضها وأباها، وكانت كلمته هي الكلمة الفاصلة في الأمة الإسلامية. ولذلك أنا أخبرتكم أن عبد الملك حرص أن يبايعه أولا لولده الوليد ولي عهد، فرفض وجلد 100 جلدة في سبيل الله، حتى أثر الجلد الخيزران العصا في ظهره بالدم، ولكنه واصل وأبى ورفض وصمد لتبقى الشريعة مرتفعة. فكان عزا للإسلام وعزا للشريعة، وعزا للجيل الذي عاش فيه، وعزا للقرن الذي ولد في غفر الله له، وصار عزا لنا نحن. أبشركم اسم سعيد بن مسيب في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي سنة الترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجه ومسند أحمد وفي كتب التفسير، يزينها مثل ما تزين النجوم السماء، يدبجها مثل ما تدبج الدرر الغالية التاج المرصع على رؤوس الملوك، وسيرته عطرة رحمه الله. ولهذا كان يروي عن أبيه عن جده، هو يقول لجده وفد اسمه حزن، جده سعيد المسيب بن حزن، فقال صلى الله عليه وسلم له: الحزن هذا هو الصعب، مثل جبل الصعب والحزونة، وفي يعني أخذ الحزن والهم منه يعني. قال صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: اسمي حزن. قال: لا أنت سهل. قال: لا لا لا أغير اسمي سماهني بأبي. شوف سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم غير اسمه يقول سهل على سيد سهل. قال سعيد المسيب يعلق على كلام أبي: فما زالت فينا الحزونة بعد. يقول: إذا شفتوني مغموم علشان أبي، ما وافق الرسول، جدي ما وافق الرسول صلى الله عليه وسلم يغير اسمه، يقول ليه توافق بيعترض. يقول صلى الله عليه وسلم: لا لا ما لست حزن، أنت سهل. كان صلى الله عليه وسلم غير الأسماء بالأسماء اللي فيها فأل وفيها أمل وفيها خير وفيها بركة وفيها نور. لذلك على ذكر الأسماء سوف يمر معنا تابعي التابع التابعين، نحن في التابعين الآن، لكن ذكر الذهبي في السير وغيره أن حتى في تذكرة الحفاظ مسدد هذا من الموالي من العجم، شيخ البخاري، شوف رفعه الله، صار من أعلم العلماء، حتى يقول البخاري مسدد كاسمه، اسمه كذا، سموه العجم كذا، راجع الذهبي، اسمه مسدد بن مسرهد بن عرندل بن صرندل بن غرند بن مسربل بن مغربل بن أرندل، كذا طويلة. حتى عالم ثاني اسمه أبو نعيم الفضل بن دكين سمع الاسم هذا قال: هذه رقية العقرب، يعني من لدغوا عقرب اقرأوا عليه هذا. اسمه كذا مسدد بن مسرهد بن عرندل بن صرندل بن مغربل بن مسربل بن أرندل، كذا اسمه، سبحان الله، يسمون كذا. وهذا العالم من رواة البخاري ومسلم، عالم جليل. فقص هذه في قضية الأسماء. سعيد رحمه الله، سعيد المسيب طبعا حافظ الكتاب الله، راوية لأبي هريرة، هو أكثر، يمكن من أكثر رواة الذين روى عن أبي هريرة، ولأنه هو متزوج بنت أبي هريرة، فصار نسيبا وصار صهرا وصار رحيما، فأعطاه أبو هريرة العلم وبث في صدره حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فحفظ سعيد الحديث، فكان صادقا لا يزيد كلمة ولا ينقص كلمة، يروي ويعلم الناس ويفتيهم في ذات الله عز وجل. عليه عمامة وثوب أبيض وطويل، وعلي هيبة وشيخوخة كأنه ملك من السماء نزل، يتوضأ دائما، لا يكون إذا انتقض وضوءه يتوضأ في الحال، يتعهد أظفار على السنة، المسلم نظيف على السنة يتعهد أظفاره وشاربه ولحيته والسواك، رائحته جميلة، إذا مر من سكة يعرف أنه مر سعيد مسيب من السكة، ويحب يتربع في استقبل القبلة دائما حتى في بيته، وجالس يفطر يستقبل القبلة، جالس يتغدى مستقبل القبلة، فهو عابد في الليل في النهار في السوق في اليقظة، أمه من الأمم، هذا الشيخ الجليل النحيف الهزيل الصائم العابد قائم الليل أقوى من الدولة الأموية، حاول الدولة، حاولوا فيه بالترهيب بالسيف بالذهب بالصوت بالجنود، أبدا كلمة واحدة. ولذلك في حياته يقول ذكر عنه الذهبي العهد عليه وابن كثير، يقول: والله ما رأيت البيت اللي دعوت عليهم، والله ما أفسد الدين لهم، يعني يتحدث يعني ما فعلوا. ولذلك رحمه الله كان يقول كلمة الحق لا يخشى في الله لومة لائم، ومع ذلك وهو قوي مع عبد الملك، عبد الملك الذي قتل الملوك، قتل ابن الزبير وقتل ألوف من البشر وعنده الجيوش الجرارة، ومع ذلك كان إذا رأى سعيد بن مسيب الغريب في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قام إلى الغريب وسلم عليه وأحضر له طعاما وخدم الغريب. قال: وإذا جئته في بيته تحول، وإذا هو خادم يخدمك، سعيد العالم الرباني المسيب، حتى يقول مقنع الكندي في قصيدته الرائعة اللامعة: وإني لعبد الضيف ما دام نازلا وماشي متلي غيرها تشبه العبد، من الأبيات الجميلة اللي يقول فيها: وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، إذا أكلوا لحمي وفرت لحومهم، إذا اغتابوني أنا أدعو لهم بظهر الغيب، الإخواني وصدقائي إذا اغتابوني أنا أقول غفر الله لهم ما اغتابهم، إذا أكلوا لحمي وفرت لحومهم وإن هتكوا مجدي بنيت لهم مجدا، إلى آخر تلك الأبيات. ولكن الوقت يداهمنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.